السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فلا أخفى عليكم أن الله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن هداية القرآن للتي هي أقوم هدايته في أبواب المعاشرات الزوجية في البيوت. قد قال الله تعالى للرجال في شأن النساء: وعاشروهن بالمعروف، وقال: في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فليس لنا أن نسيء عشرة نسائنا، بل يلزمنا وجوبا أن نحسن إلى النساء في المعاشرات. للآية الكريمة: وعاشروهن بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وفي رواية: ألطفهم بأهله. وجاءت نصوص الكتاب والسنة تساعد على ذلك، ولرسولنا هدي قويم قيم في هذا الصدد. فأذكر بعض الأمثلة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وهو المبعوث رحمة للعالمين. عائشة رضي الله عنها تقول: كنا في يوم عيد والأحباش يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفته يضع خدي على خده، وأنا أنظر من شق الباب للأحباش وهم يلعبون، ويقول: يا حميراء، تشتهين تنظرين؟ وجعلني أنظر إلى الأحباش الذين يلعبون في المسجد حتى كنت أنا التي مللت، كنت أنا التي مللت. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هديا في ذلك، وهو مأجور على هذا الصنيع من أهل بيته، وإن كان أخذ وقتا من عمره ومن حياته. عائشة تضع خدها على خده ويصبر عليها حتى تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد. قالت: حتى أكون أنا التي مللت. فهو مأجور على هذا عليه الصلاة والسلام. وخرجت عائشة ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات في الجيش. ففي طريق الغزوة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزاة الذين معه أن يتقدموا، وقال لعائشة: تأخري. فتأخرت أنا مع رسول الله، فقال: تسابقيني يا عائشة؟ قلت: نعم. فسبقته، وكنت خفيفة اللحم آنذاك. فمرت السنون، فلما بدنت خرجنا أيضا في غزوة من الغزوات، فقال عائشة: تسابقيني؟ فسبقت فسبقني، وقال: هذه بتلك. ولا شك أن هذا كان سباقا بين الرجل وامرأته من حسن العشرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فملاعبة الزوجة أنت تؤجر عليه، مأجور عليه، فيه أجر من الله سبحانه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، وسئلت: كيف كان رسول الله في أهله؟ كيف كان في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني ممكن يساعد في عمل البيت، في الطبيخ، في تنظيم مكان النوم، في أي شيء من أعمال البيت يساعد أهله عليه الصلاة والسلام. فليس في هذا غضاضة أبدا. بل ودعاه رجل فارسي طيب المرق إلى طعام، والرجل الفارسي مشهور أن مرقه مميز طيب، فقال النبي هذه يعني عائشة معنا، قال لا، فقال الرسول أنا لا. ثم قرر الرجل الدعوة، قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه؟ قال لا، يعني أنت وحدك تجي. قال النبي أنا لا. فقال رجل أدعوك يا رسول الله، قال وهذه؟ قال وهذه، خلاص موافق تيجي بدل. فقام يتسابقان، يعني المرق حلو شيء، قام يتسابقان يعني إلى بيت هذا الرجل الفارسي. ولا يخفى عليكم أيضا أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي، تعني في بداية الزواج وهي جارية حديثة السن، فأجد عندي البنات صويحباتي نلعب بالبنات العرايس، لعبة من العرايس التي يلعب بها الأطفال الصغار، فلعبنا معي بالبنات في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل النبي انقمعنا، يعني اختفينا، كل واحدة شافت مكان تختفي فيه حياء من رسول الله وخجلا من رسول الله، فيسربهن إلي فيلعبن معي، يسربهن إلي فيلعبن معي. فالشاهد من ذلك أننا نراعي أحوال النساء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا ومريم عليهما السلام. وأيضا في هذا الصدد الله يقول وليس الذكر كالأنثى، فاهتمامات الرجال ليست كاهتمامات النساء، ولكن علينا أن ننزل إلى مستواهن وأيضا نسمع منهن. وهنا وهذا موضوع مجلس الليلة إن شاء الله تعالى، الرسول جلس زمنا أمام عائشة وتحكي له قصة في الحديث المشهور حديث أم زرع الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فعائشة جلسة تحكي الحواديت مثلا، تقول قصص، لكن نحن نستنبط منها فوائد من مقولات عائشة، ورسول جالس يستمع وينصت لكلام عائشة رضي الله عنها، وإنما تحكي أقوال نسوة، لكن لنا عبرة في هذه المقولات. فأحب أن أذكر إخواني بهذا الحديث، لأن البخاري ومسلم أخرجاه في صحيحيهما، ورسول استمع إليه من عائشة رضي الله تعالى عنها، وأحب أن أذكر به لعل بنا عيوب نصلحها أو فوائد نضيفها إلى ما عندنا من الفوائد، ونستمع كيف عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحب أن أقرأه بطوله كما ورد في الصحيحين، مع تغيرات طفيفة في بعض الألفاظ في رواية البخاري عن رواية مسلم، أشياء طفيفة جدا متنوعة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها تحكي قصص أو قصص نسوة قبلها. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلس 11 امرأة فتعاقدن وتعاهدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني 11 امرأة جلسنا اجتمعنا في مكان، وبدأنا كل واحدة أعطينا بعضهن عهدا ألا يكتمن من أخبار الأزواج شيئا، كل واحدة تقول ما في زوجها بالحق، كل واحدة تقول ما في زوجها بالحق، لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هل هذا الصنيع جائز؟ طبعا هو من ناحية الشرعية لا يجوز أن تذكر زوجها بما يكره، لأن النبي قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لكن العذر في ذلك أن عائشة لم تسمي النسوة، ومن ثم لم يسمى الأزواج. لكن شهيدي أنه لا يجوز المرأة أن تجلس وتذكر النساء عيوب زوجها إلا إذا كان على سبيل الاستنصاح، تستنصح أمها كيف أفعل، الزوج أفعل كذا، كيف أصنع، للتوجيه والإرشاد. أما مجرد التشهير بالزوج فلا، وكذلك لا يجوز للزوج أن يشهر بزوجته. لكن الرسول استمع لأن عائشة لم تسمي رجالا ولم تسمي نساء. غاية ما ذكرته عائشة يا رسول الله جلس 11 امرأة فتعاقدنا وتعهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى لأننا سنستمع لأن هذه خصال الرجال يعني كنموذج كما يقول الناس في الاستبيان مثلا لحال الأزواج. فحصيلة أزواج 11 امرأة كل واحدة لها زوج في شيء مشترك أكيد وفي أشياء متنوعة. فالأولى ماذا قالت؟ قالت زوجي لحم جمل غث، يعني لحم جمل، تصف زوجها بأن لحمه لحم جمل. لحم الجمل ليس بالمستطاب عند العرب كلحم الغنم. لحم الغنم سهل ويمضغ بسهولة ويسير على الهضم ولذيذ، فهي تصف زوجها بأنه لحم جمل. ويا ليت جمل طيب، يا ليت لحم جمل جزور صغير ولا شيء، لحم جمل هزيل مهزول، أعرف الجمل المعظم لحم جمل غث. ومع أنه لحم جمل غث مش سهل أن أنا أجلس معه وصح لو أقومه يقوم لا، على رأس جبل وعر، على رأس جبل وعر يعني في قمة جبل، يعني حتى الوصول إليه في منتهى الصعوبة لا أعرف كيف معه، يعني ليس بحسن العشرة ولين وطيب الطعم وطيب اللحم هزيل لحم جمل وجمل هزيل، ويصعب الوصول إليه والتفاهم معه. ما أين هو موجود؟ على رأس جبل وعر، يعني في قمة جبل. إلى أن أصل إليه الجبل حتى ليس جبل سهل الصعود إن أنا أصعد إليه بسهولة، لا لا سهل فيرتقى، لا لا الجبل سهل إن أنا أمشي أصعد عليه بسهولة، ولا سمين فينتقل. هكذا تصف زوجها، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني تقول ماذا أصنع في هذا الزوج؟ هل زوج عياذا بالله لحم ولحم جمل وجمل هزيل، ومش حتى أصل إلى هذا اللحم الهزيل هو موجود فين؟ على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني حتى ذهبت جبت أكل معي مو بالأكل الطيب اللذيذ الذي ينتقل معي. فيتصف زوجها بوصف شديد لا تستمتع به، ليس بالمأكل الطيب الذي تأكله، وليس بسهل في التفاهم، وما استطيع فهم معهم من ناحية. احتمل عدة معاني. ففي أزواج كذا المرأة تحاول تتفاهم معه هو قفل كما يقول الناس، يا أختي تفاهم ما تجيبه يمين تجيبه شمال مش عارف توصل إليه، وإن وصلت أخذت لها شتمة ولا سبة قالتها ما وصلت إليه، قد تهلك إذا وصلت إليه على رأس جبل وعر. الثانية قالت ماذا؟ زوجي لا أبث خبره، أنا لن أتكلم في زوجي بشيء، إني أخاف ألا أذره، إذا تكلمت مش لن أترك شيئا فيه من العيوب إلا وضحتها، كل العيوب موجودة في زوجي. زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إني أخاف ألا أذره، إني إن أذكره أذكر عجره وبجره، هفتكر منه إيه؟ ما افتكر منه إلا كل شر، عروقه عروق الرقبة دايما منتفخة من الغضب، الغضب الغضبان أحيانا كما قال سليمان بن سرد، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين يستبان، أما أحدهما فانتفخت أوداجه وأحمر وجهه. فالأوداج والعروق تنتفخ دايما عند الغضب. وقل زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، يعني إذا تكلمت فيه لن أترك شيئا إلا قلته فيه، إني أخاف ألا أذره، أذكر منه ماذا؟ إن أذكره أذكر عجره وبجره، العجر العروق المنتفخة أثناء الغضب، والبجر هي نفسها لكن المختصة بعروق البطن، لما يكون غضبان غضب شديد عروق البطن تظهر، والعروق اللي في الرقبة التي في الرقبة تظهر، والتي في الأيدي تظهر، هذا افتكر منه، يعني اتذكر منه ماذا؟ كل شيء. إني أخاف ألا أذره، يعني إذا تكلمت فيه اللغة المصرية سأمسح به الأرض، ما في أي فايدة، كله عيوب. هكذا المرأة تقول، ولا أخلو هذا الكلام من ظلم، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقال بعض الشراح في تفسير إني أخاف ألا أذره، يعني أخاف أن أذره، يعني أخاف إذا تكلمت سيطلقني، فلذلك ساكت وصبر على الهم الذي أنا فيه. هذه الزوجة الثانية التي تتكلم بهذا الكلام، زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة، زوجي العشنق طويل جدا، عشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني خيبة في كل الأحوال، إذا تكلمت بكلمة يطلقني، إذا سكت أديني معلق سنة سنتين ثلاثة، إن طالبته بحقي في المعاشرة أنت طالق، إن سكت سكت كأني لا زوج لي. فهذه تقول عن زوجها هكذا، عن زوج شرس ما عنده إلا الطلاق أو الهجران. زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، هذه موجزة في القول، يعني ما أنا واخد منه أي فايدة، لأنه رجل طويل وخلاص، ظل حيط ولا ظل رجل ولا ظل حيط كما يقولون. هكذا تقول هذه الزوجة. قالت الرابعة، زوجي كليل تهامة، بلا تهامة معروفة بالاعتدال، ليس جوها بالصحراوي الشديد البرد في الليل ولا الشديد الحر في النهار، لأنما جوه جو ليل تهامة بلا تهامة معتدلة الأجواء. زوجي كليل تهامة، لا حر ولا برد، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سئام، مبسوطة بزوجها، زوجها على كما يقول الناس على مزاجي، كالليل البارد اللطيف، ليس بالبرد الشديد وليس بالحر الشديد، لا مبسوطة بزوجها، لا أسأم منه، دايما مهما كان جنبي لا أسأم منه. قالت، لا مخافة ولا سأم، لا أنا مخاف من غوائله، تكلم براحتي، ولا أسأم من معاشراته ولا من مجالسه. فهذه تثني على الزوج، قل زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، يعني لا حلو، يعني موجود وطيب وأنا مبسوطة به والحمد لله. هكذا تقوله. قالت الخامسة، زوجي إن دخل فهد، في صفات الفهد، فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل أو ولا يسأل عن معاهد، تصف زوجها بأنه كالفهد. هذا الوصف محتمل احتمالات، الفهد كثير الوسوب على الزوجة، يعني دايما أول ما يدخل يهجم عليها ويعشر من حبه له، هذا وجه في الوجوه. والثانية فهد كثير النوم، فهي تقول يعني تكني بذلك، إما عن محبته الشديدة لها أول ما يدخل البيت لا يصبر عليها بل ينقض عليها انقضاض الفهد، وإن خرج في وسط الرجال فهو في وسط الرجال أسد، لا كالذي قال أسد علي وفي الحروب نعامة، لا إنما هو في البيت ودي نايم، يدخل يهجم عليها يعاشرها أو يدخل ينام، لا يسأل عن معاهد أو لا يسأل عن عملت كذا ليه، ما عملت كذا ليه، هذا موضوع في هذا المكان ما له دخل بالكلام. المهم همته إما النوم أو الجماع، وإن خرج في الرجال فهو كالأسد، هكذا كالأسد. قالت السادسة، تصف زوجها باللغة المصرية بأنه حلوف، أقول زوجي إن أكل لفة، يعني يجيب رغيف العيش لم في كل الإدام الموجود، في بطاطس في رز في لحم في لقمة عيش يلف هذا كله ويبلع كما تقول. زوجي إن أكل لفة، تعني أنه أكول يمسح ما عنده في الطعام رحمة أو لا يبالي. زوجي إن أكل لفة وإن شرب اشتف، يشرب الماء كله درجة أنه بعد كده يشتف، بعد يعني يمسح الإناء كله، الذي يشرب الوعاء كله، تجيب له لبن يشرب الوعاء كله، تضع أمام الطعام يلتهم كل الطعام. زوجي إن أكل لفة وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، خلاص يأكل ويملأ بطنه ويشرب، يملأ بطنه ويشرب المشروب كله، وقاعدين ينام يلف جسمه في اللحاف وما لوش دخل بها. فهذا هذه تصف زوجها بهذا الوصف: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يلج الكف ليعلم البث. يعني ما لا يضع يده علي يشوفنا أنا مهمومة ولا غير مهمومة، جسمي في بعض البثور، ما يشوف توجعني أو لا توجعني، ما يشوف الحاجات الحلوة اللي فيها أيضا، لا يضع يده في الأماكن، يشوفني حزينة ولا لست بحزينة، ما له دخل بي، مهملني. بس شغلته الأكل والشرب والنوم، إن أكل لف إن شرب اشتف إن اضطجع التف ولا يرجو الكفة ليعلم البث. إيه اللي مزعلك يا فلانة؟ أنت حزينة ليه؟ ما فيش سؤال عنها أبدا، ليس هناك سؤال عنها. هكذا تقول: زوجي إن أكل لف إن شرب اشتف إن اضطجع التف لا يرجو الكفة ليعلم البث. إذن يستحب لك أن تلج الكفة وتطمئن على زوجتك، اللي تعبك في جسمك حاجة كده من هذه الأبواب. قالت السابعة: زوجي عياء أو غياء. العياء مريض ولم يعي بخلقهن، لم يعي بخلقهن، لم يتعب، إنما شفاء العي السؤال. فالرجل العيي المريض أو غياء أو طبقاء، يعني طبقاء لا يستطيع معاشرة النساء، لا يعاشر النساء، وفي منتهى الحماق، في ضعيف ولا يحسن معاشرة النساء، وأحمق، يعني جمع بين الحمق حماقة، أي شيء يزعله يتنرفز منه أحمق، كذلك لا يستطيع معاشرة النساء وضعيف. هذا موضوع هذا الزوج، يعني حاول أن يجمع زوج فاشل في الجماع، وكذلك مريض لا يستطيع أن يجمع، وأحمق. فهذه تصفه بهذا الوصف: عياء أو غياء، طبقاء، كل داء له داء، يعني أستبحث أي داء موجود في زوجي. هكذا تقول هذه المرأة: كل داء له داء. شجك فلك أو جمع كل لك، وكما إضافة لما ذكر يضرب شج رأسي، يعني إذا ضرب الضربة يشج رأسي، أو فلك كسر عظمك، بهن فلول من قراع الكتائب، الفلول الكسور السيوف، وما عيب فيهم إلا أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني السيف الذي مفلول مشقوق. فهو الرجل هذا رجل أحمق، لا يستطيع الجماع، مريض هزيل، أيضا ما هو مريح في الكلام، شتام، وبعدها في الضرب ما يضرب برحمة، شجكي يضرب ضرب على الرأس، كسر الرأس، يكسر العظم، شجكي أو فلكي، يا إما كسر رأسك كسر عظمك أو جمع كلا لك، يضرب يكسر الرأس ويكسر العظم، نعوذ بالله يعني من هذه الغلظة. شجكي أو فلكي أو جمع كل لك. فهمت هذا يا حسن؟ ما معنى شجكي؟ شج الرأس، فلكي كسر العظم، جمع كل لك، جمع كل لك، الاثنين مع بعض. الثامنة تقول: زوجي المس مس أرنب وريح ريح زرنب. يعني زوجي يعني حلو وجميل، حاسس عليه ناعم مثل الأرنب، جلد ناعم وطيب الريح، الزرنب نبات له ريح طيب، يعني زوجي ناعم الملمس، كذلك ريحه طيب. هكذا تقول موجزة: المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، يعني أسرة كبيرة، رفيع العماد يعني من أسرة عظيمة، طويل النجاد، النجاد المكان الذي يدخل فيه السيف، فهو طويل أيضا، والغمد الذي فيه السيف طويل لأنه حتى لا يلصق بالأرض، طويل النجاد، عظيم الرماد. يعني ايه عظيم الرماد؟ رماد تعني رماد الفرن، يعني كل يوم في ضيوف وذبح وشوي وذبح وشوي، فكل يوم شجر يقطع ويوقد توقد النيران وتذبح الذبائح، فمن ثم الرماد كثير، رماد رماد الطعام كثير، عظيم الرماد. فهو عظيم الرماد دلالة على ماذا؟ على كثرة الذبائح التي يذبحها للأضياف. هكذا قالت: قريب البيت من النادي. يعني ايه قريب البيت من النادي يا جماعة؟ طبعا اذا كان بيتك بجوار مكان يرتاده الناس سيدل هذا على كرمك، اما البخيل يبتعد عن الناس. فمثلا اخواننا الذين يسكنون مكة، انت ساكن في مكة على سبيل المثال، وكل شهر جاي لك ناس ضيوف من مصر من بلدك، فيفرحون ان لهم قريب في مكة ينزلون عليه يضيفهم، فهو قريب منهم. لكن الذي لا يريد ان يكون كريما يبحث عن بادية يسكن فيها، فالناس لن يذهبوا الى البادية. فكون زوجها قريب البيت من النادي، النادي كل يوم ناس راحة جاية فينزلوا عليه يطعمهم يسقيهم، فهذا دليل على كرمه، ومن ثم كثرة الذبائح عندهم. زي جاء في الحديث عن رسول الله أنه كان يأمر أحيانا أن تحلب الإبل من حقها أن تحلب على الماء، يعني المكان الذي تشرب منه الإبل تحلب عنده الإبل، حتى الناس الذين يريدون طعاما يريدون لبنا يأتون تعطيهم كثبة من اللبن لهذا وكثبة من اللبن لهذا، ومن حقها أن تحلب على الماء. قالت العاشرة: زوجي مالك. مالك ومالك، يعني كما تقول مالك ومالك في كل حاجة، يعني مالك ومالك في كذا وكذا وكذا. مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، يعني الإبل عنده كثيرة تبرك حوله، قليلات المسارح، يعني لا يسرحن يرعين في الجبال، لا الإبل جنبه يطعمهن من جواره. قال: كثيرات المبارك قليلات المسارح، يعني الناقة لا تسرح تأكل من الخشب، لا الطعام تكون موجودة حتى إذا جاء الضيف ينحر، جاء الضيف ينحر. هكذا تصف زوجها، تقول: له إبل قليل كثيرات المبارك، هذه بركة وبركة، إبل كثيرة موجودة، لا تذهب الإبل إلى البادية ترى، إنما يأتيها أكلها وطعامها وهي بجواري. لماذا؟ حتى ينحر بسرعة للأضياف الإبل. تقول: إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، لأن الضيف لما بيجي كان في الجاهلية يجعلنا الجواري تخرج تغني استقبالا للضيف، مرحبا مرحبا، وتضرب على العود فرحة بقدوم الضيف العزيز. فأول ما الإبل تسمع العود والبربط ونحو ذلك عرفت أنها ستنحر الآن. فتقول: زوجي له إبل قليلات كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. ما المزهر إذن يا حاتم؟ آلة العود. لماذا الإبل توقن أنها ستهلك؟ لأنها ستنحر. لماذا؟ للأضياف. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. فهمت يا خاوض؟ ماشي يا خاوض، الله يعينك. قالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع. زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ تعظيما لشأن من؟ لشأن أبي زرع. أناس من حلي أذني، يعني الحلي ملأ أذني، أناس يعني حرك أوداني من الحلي، يعني ملأ أذني بالحلي حتى وأنا ماشية أسمع صوت الحلي. قيل للناس ناس من النوس، فيتقول: أناس من حلي أذني. فالمرأة تفرح يا شيخ حمادة تملأ أذنها من بالذهب، حلق مخرطة كان أيام زمان. كان الأول في حلق قدس عندكم في قوم حمادة، حلق المخرطة ما زالت من التراث هناك. فملأ أناس من حلي أذني، ملأ أذني حلي حتى أسمع صوت الحلي وأنا ماشي. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، يعني سمنت عندهم من كثرة الأكل، العضد أصبح سمينا، أصبح العضد سمينا، شحم العضد أصبح سمين. إذا سمن أو سمن شحم العضد كل الجسم خلاص، كل الجسم امتلأ. دلالة على ماذا؟ على أنه أصبحت سمينة عندهم من كثرة المأكول وكثرة المشروب عندهم. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. ففيه أن المرأة السمينة أحسن من النحيفة برضو ولا لا؟ ها؟ مش كل الآن خرجوا لنا موضة جديدة، لازم البنت تكون معضمة يظهر العظم الذي في الرقبة حتى يكون علامة جودة، وهي علامة هزال كلحم جمل غث. اسكت يا عمرو. وبجحني فبجحت إلي نفسي، جلس يعظمني حتى صدقت نفسي أنني كما أقول أنت بك وأنت بك وأنت بك، أنت حليوة وأنت أنت أنت. لما صدقت ما يقال أن أنا كده، فبدأت أتعالى أتعالى وأتعاظم بناء على ماذا؟ على كلماته. فصدقت نفسها كما يقول الناس، هي ليست هكذا، لكن كل يوم تعظيم أنت حلاوتهم، ما فيش في البلدة مثلك، كلامك مطاع، يتغاضى عن كلامي، يسمع لي ويطيع. بجحني فبجحت إلى نفسي، أو بجحت إلي نفسي، عظمت نفسي وعظمت في صدري نفسي. فصدقت نفسها كما يقول كما يقول الزوج. وأنتم تعرفون أن بعض الأزواج لهم طريقة في هذا يا عم حمادة، يقول للضيف أنا أو للتاجر، التاجر يقول الآخر أذبح لك ولد من ولادي، تيجي عند البيع واشتري أذبحك أنت. فانتبهوا. اللهم صل على رسول الله. عرضا شكت زوجة من زوجها تقول إنه بخيل، فأنا أعرف زوجك رجل كريم. قلت والله بخيل يا أختي، بخيل ليه؟ أنا أعرف زوجي كريم مشهور بالكره. قالت بخيل بالعواطف، أكون أمامه جميلة جدا ما يسني بكلمة طيبة؟ قل لا، يعني عينها تطير من الحلاوة، لكن كلباء كالتجار، يعني يحب السلعة جدا لكن يبخسها بخسا شديدا حتى يصل إلى أدنى الأسعار. في بخلاء يا حاتم. قالت وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني وجدني من أسرة فقيرة نرعى بعض الأغنام، لأن الأغنياء ما انشانيم لا يرعون الأغنام كثيرا، ما يحبون الإبل. قال الرسول الفخر والخيلاء في فدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. فهي تقول وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني في شق جبل، مكان ضيق، في غنمتين ثلاثة، هكذا كنا. تقول كنت في أهلي بهذه الطريقة، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق أو منق، يعني بعد ما كنت فقيرة وعايشة في أماكن ضيقة ذهب بي إلى أهل الخيول وأهل الإبل، أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، الدواب التي تدوس على القمح فتفصل الحبة منه. طبعا الغنم لا تدوس وتفصل الحبة، إنما الأشياء الكبيرة الثقيلة كالبقر كالياموس كانوا إذا حبوا أن يفصلوا التبن عن الـ عن الـ عن الحب، الحب عن التبن، ما كان عندهم الآلات التي يدرس بها هذا من ذاك ويفصل بها هذا من ذاك، إنما يجعلون الجمال تمر عليه، الفرسان تمر عليه، البقر يمر عليه. فهذا الدائس ومنق، يعني الذي نقي الشيء عن الشيء، تعني أنه أغناها، تعني أنه أغناها وأغنى أهلها أيضا. قالت فعنده أقول فلا أقبح. تكلم لنا هذا تكلمه ما يقولش كلامك وحش، بأي طريقة أتكلم ما يعيب كلامي، أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، يعني أنام أنام للظهر ما علي مشكلة. فاهم يا أحمد؟ تقول إيه؟ أنام يعني أرقد فأتصبح، لنا خدم يجهزون لنا الطعام والشراب، لا أقوم أحلب الشاه ولا أنظف البيت، عندنا خدم يقومنا بالمهمة. فتقول أرقد فأتصبح، يعني أنام براحتي. واضح يا عم ياسر؟ تقول ماذا؟ أرقد فأتصبح، ما يزعجني يقوم بدري يعمل لي كذا ولا يعمل لي كذا، لكن نحن نرقد نتصبح للصلاة. تقول وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح، أشرب بمزاجي كذا، أشرب كل ما أريد ويصفو لي ذهني، وأشرب فأتقنح وأرتوي، هكذا تقول. تقول ماذا يا شيخ حمادة؟ أرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح وأتكلم فلا أقبح، يعني من الدلع أخي الدلع. قالت أم أبي زرع، تصف حماتها، لأن الحما أحيانا تكون نكد في البيت، حماتك ممكن تكون نكد في البيت، مثل أخينا صاحبكم حمادة ما يقول الله أعلم به، أنت النكد علي ولا النكد عليه. فتصف حماتها تقول أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، تصف حماتها، حكومها رداح، حكومها رداح، يعني الآنية التي عندها التي تضع فيها اللبن، تضع فيها السمنة، واسعة، مش امرأة يعني مش جايب طاجن لبن صغير ولا لا، حكومها رداح، الآنية التي تضع فيها الأطعمة واسعة، بيتها في ساح، بيتها واسع، ففي مدح البيت الواسع، أربع من السعادة منها البيت الفسيح، البيت الواسع من السعادة. لذلك يقولون البيوت التي هي متسعة أهلها نفسهم واسع، وبلهم واسع، البيوت الضيقة أهلها دائما منفعلون، فأهل الجبال دائما أعصابهم شدة، أهل الصحاري أعصابهم هادئة شيئا ما. يقول لك مثلا في تقول أين مكان كذا لأهل الصحاري، يقول لك رمي بحجر 40 كيلو، فنفسه طويل لأنه عاشر الأماكن الفسيحة. يقول عكومها رداح، يعني ايه يا شيخ عوض؟ لما قلت عكومها رداح، الأنية واسعة، وبيتها في ساح واسع لاستقبال الأضياف. تصف ابن أبي زرع، ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة، يعني الولد بالمعنى المصري سفروت، عارف سفروت يعني؟ يعني الولد رفيع ويجري ويتنطط، ينام في أي مكان، يعني كمسل شطبة، بعضهم قال المسلة المعروفة التي المسلة التي يعني ينام في أي مكان، ولد رفيع يضع جنبه في أي مكان وينام، ليس محتاج مكان واسع يرقد فيه، إنما أي مكان في البيت يضع فيه جنبه ينام، هكذا قال بعض العلماء. وثمت أقوال أخرى، ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة ماذا؟ العنز الصغير أو الجدي الصغير، يسمى الجفر، زيك مثلا اليمن يقولون على الأطفال الصغار الجفران، ومنهم قولهم الجفري، فلان الجفري، ما فلان الجفري هذا وما قصة فلان الجفري؟ يقولون إن الرسول، الشيعة طبعا الكذابون، يقولون إن الرسول كتب وصية بالخلافة لعلي، وكتب وصايا في جلد جفر، جلد جفر يعني جلد شاه صغيرة، جلد معزة صغيرة وعنزة صغيرة، سموناها الجفر. فشاعر السنة يقول بريت إلى الله من جلد جفرهم، بريت إلى الله ممن تجفر، بريت إلى الله من كل رافضي، بصير بأمر الكفر بالدين أعورة. فهي تقول يشبعه ذراع الجفرة، الذراع يعني من الحافر إلى الركبة، يعني طبعا قطعة عظم حولها قطعة لحم، أكلته ضعيف. بهذا يمتدح الأطفال أو الأولاد الصغار، ولد خفيف سريع ينام في أي مكان، يأكل لقمة صغيرة ويشبع، ليس بمتسع البطن وليس أكل نعم. قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ يعني وصفت الحمى، يعني مشاكل الزوجية، يعني مشاكل الزوجية تكون تدرس وضع الحمى، الحمى هذه اللي بنتك ستتزوج عندها ما شأنها؟ أنا ممكن تنكد على البنت عيشتها، تكون أسوأ من من؟ أسوأ من الزوج يا عم حمان، فهم الكلام؟ الحمى تسأل عن الحمى. بنت سألت أم أبي زرع، ابن أبي زرع، جاءت على من؟ على بنت أبي زرع. قالت طوع أبيها وطوع أمها، سمع كلام من الأب وسمع كلام الأم. ملء كسائها، يعني مليانة يا عم حماد انتبه، يعني ملء كسائها مليا دمها. فالبنت موصوفة بالنحافة الشديدة، ليست بتلك المحمودة. الولد يوصف بالنحافة، يجري ويذهب ويؤوب، لكن البنت مليانة أيضا، لا تكن مع الضم ولا مخلعة كما يروج الغرب، يريد أن يهلك البنات، يجعلون الموضة أن البنت يظهر عظمها، هنا عظم التركوة لازم يظهر. كم من أين أتينا بهذا ولا نعلم له مستندا؟ إنما هي تقول ملء كسائها وغيظ جارتها، الجارة الدرة، الجارة هنا الدرة، وغيظ جارتها. انتقلت إلى الخادمة التي في البيت، جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ انتبه للخادمة التي تستأجرها أو الخادم، لأن أخبار البيوت يا إخوة تخرج من خلال الخدم، تخرج من خلال الخدم في الغالب. يقول العلماء ذلك عند تفسير قول الله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه. طب من الذي رأى المرأة ومن الذي رأى يوسف حتى يخرج يبث الخبر؟ زوجها رآها والشاهد رأى، لكن البيت فيه خدم بدأنا يلاحظنا الحركة. فلذلك أخبار رؤساء الجمهورية، أخبار الملوك، أخبار الأمراء، أخبار الوزراء، كل الكبار أخبارهم تخرج من خلال الخدم. ممكن تأتي بخادم، طبخت إيه اليوم يا فلان؟ بنية طيبة يقول لك طبخ لك، اشتريته من من؟ اشترينا من فلان اللحم، يذهب لفلان، كم اشترى منك فلان؟ قل مثلا 100 وجبة، يعرف ان الاضياف ماء الضيف. فالشأن الاخبار بيوت كثيرا ما يخرجها الخدم، فكن حذرا. فهي تقول جارية ابي زرع، فما جارية ابي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيث، لا تنشر الاخبار، ولا تنقث، ولا تنقص ميرتنا تنقيث، يعني ما تخربش البيت وتسرق وتفسد الاكل. المير الطعام، نمير اهلنا ونحفظ أخانا، يجلب له الميرة طعام. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، في بناء خادمات مهملات ونسوة مهملات تملأ البيت كراكيب كما يقول يا عم حاتم، تملأ البيت كراكيب، يعني تجد زجاجة فتقول سيبها يمكن نحتاجها في يوم، نضع فيها ملح، نضع فيها كركديه، تجد قطعة قماش خربانة حتى هنا نحتاجها في يوم من الأيام، عود حطب سيبه من سنيد بالجرة، بعد كده كل حاجة تملأ البيت كراكيب، تدخل فيها الثعابين والفيران وتملأ البيت تعشيش. ففي نسوة مهملات البيت دايما مليان كراكيب، عارف كراكيب يعني ايه الآن؟ معروف الكراكيب، قطعة قماشة قديمة مثلا، بلاطة مكسورة تقولها نحتاجها يوم يا ابني، نضع تحتها، نضعها تحت الكنبة ولا تسند. ففي نسوة مهملات هذا شأنهن. فأم زرع تمتدح الجارية بقولها لا تملأ بيتنا تعشيش، ولا تنقص، تنقش ميرتنا تنقيث، يعني لا تفسد الطعام، ولا تملأ البيت كراكيب، ولا تنشر الأخبار. قالت هذه يعني وصفت ما هي فيه من السعادة، وصفت زوجها أبا زرع وحمتها وابن زوج وابنها وبنتها والجارية. لكن الدنيا لا تكمل لأحد، لا تكمل لأحد. ماذا حصل؟ قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني خرج يوم من الأيام من عندي الأوطاب تمخض، الأوطاب الأوعية التي فيها اللبن، تمخض أو تمخض، عفوا تمخض، يعني ما معنى تمخض؟ يعني يضربون اللبن، يحركون حتى يفصلوا السمن عن عن سائر اللبن. نعم القربة ممكن الأوطاب تمخض، تمخض يعني يفصل السمن، السمن عن ماذا؟ عن اللبن. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الأنية مليئة باللبن، بنفصل القشطة عن ماذا؟ عن سائر اللبن. النملة تدوم، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت قصرها برمانتين. يعني المرأة تصف وصف بليغ جدا، أم زرع تصف المرأة الأخرى وصف بليغ جدا قل من ينتبه إليه، تصف المرأة أنها عظيمة العجيزة جدا، يعني العجيزة معروفة، عظيمة العجيزة جدا وسمينة من الكتف من الخلف، إذا نامت على ظهرها فالعجيزة التي سميها المصريون الهنج كده رفع وسطها عن يعني رفع وسطها عن الأرض، واللحم هنا رفع وسطها عن الأرض، ففي فراغ تحتها من ما، والأولاد كالفهدين يأتون برمان ويرمي، يرمي من تحت أمك يا ولدي، يرمي الرمانة والثاني يستقبل الرمانة. فهذا وصفها، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. يعني كانوا يعجبوا أيضا بالمرأة السمينة ليس المرأة الهزيلة كما، أي فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا، قد جعل ربك تحتك سريا على رأي على قول، سيدا عظيما في قومه، رجلا شريفا في قومه، له منزلة في قوم. راكب شريا، الفرس اللي يركبه مش أي فرس، فرس من أجود الفرسان ومن أحسن الفرسان وأسرع الفرسان، وأخذ خطيا يمشي معه السهم، وهو طويل يمشي السهم يخط في الأرض من طول الرجل، ومن أسرة كبيرة وراكب فرس عظيم. طيب قالت وأراح علي نعما ثرية، يعني وسع علي في العطاء جدا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، كل الأصناف المتاع ما يجيب لي واحدة بل اثنين ثلاثة من الأشياء، مثلا عايز حلق ذهب يجيب لك بدل الحلق حلقين، أريد عنزا بدل العنز عنزين، فستان بدل الفستان فساتين. فهذا كلامها، أعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع، كلي يا من يا أم زرع، وميري أهلك، وكلي لست أنت وحدك، ارسلي لأهلك، ارسلي لأهلك لحم، ارسلي لأهلك رز، ارسلي لأهلك، يعني استحب الرجل المؤسر أن يقول لا كلي وميري أهلك، بدل ما هي يعني رجل كريم، يعني كلي أم زرع وميري أهلك. تقول لكن فكر الأول، ما نسيت الأول، ما نسيت. قالت فلو جمعت كل شيء أعطني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فالزوجة المتزوجة الثانية بتقارن، تقارن الثاني بمن؟ بالأول. فلو جمعت كل شيء أعطني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع عليه الصلاة والسلام. فطبعا القصة فيها فوائد، وإذا وقفت مع كل فقرة بشرح ستتناول فقها أعظم مما ذكر بكثير، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. ونسأل الله أن يجعلنا من ذوي العشرة الحسنة، اللهم آمين، وأن يرزق أبناءنا وبناتنا بالزوجات الصالحات، وأن يرزقهم جميعا حسن المعاشرة. اللهم أمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.